ليست مهنة. ارقي نفسك، إن الله جل جلاله أغناك بالمعوذتين، وقل هو الله أحد حين تصبح وحين تمسي 3 مرات تكفيك من كل شيء. مكافأة 1,000,000 جنيه من العبد الفقير إلى الله لمن يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين في كفه وينفس فيهما ثم يمسح جسمه بذلك ويصنع ذلك 3 مرات ثم يدعي أنه رأى كابوسا. وكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سقى أخاه العسل فلم يشفى صدق الله وكذبت بطن أخيك، سأقول لكل من يأتيني ويقول أنا مسحت جسمي بالمعوذات ورأيت كابوسا سأقول صدق الله ورسوله وكذبت أوهامك.